وثاروا بالشر والفساد على أرباب الأموال، وبهذا ونحوه تسلطت البلاشفة على الخلق. البلاشفة يعني هذا مصطلح يعني الأكثرية والثوار، الأكثرية والثوار. وأول ما كان هذا المصطلح يعني نشأ في روسيا وقت نشأت الشيوعية، بل فالبلاشفة هم من نشأت على أيديهم الشيوعية، لأنهم قاموا ضد الرأسمالية لما صار الاحتكار للأموال، فثاروا الأكثرية، سلكوا مسلك الثورة والسلاح إلى آخره. أريد أن أشير هنا أن الثورة والثوار وغير ذلك هذا عمل أجنبي عن الإسلام تماما، أجنبي وليس حلا شرعيا لأي مشكلة، وإنما هو شر مبني على شر، شر مبني على شر، ويترتب عليه أيضا الشر. والإسلام جاء بحلول مباركة نافعة تصلح بها المجتمعات وتستقيم بها أحوالهم، ولهذا لا تزال البلدان التي تسلك هذا المسلك وتلجأ إلى هذا السبيل تعاني معاناة عظيمة من آثار هذا المسلك أو هذا الطريق الذي هو غير شرعي وليس من نهج الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، ليس من نهج سلف الأمة، وإنما هو عمل دخيل على المسلمين، مثل هؤلاء البلاشفة وغيرهم. هؤلاء يتحركون عن غير دين، وإنما عن أطماع تحركهم، لا يرقبون في أحد إلا ولا ذمة، مهما أريقت من دماء، مهما ترتب على ذلك من مفاسد، هذا كله لا يفكرون فيه. أما المسلم هناك أمور تحجزه، هناك أمور توقفه عن كثير من المسالك إذا كان متمسكا بدين الإسلام، دين الرحمة والخير والبركة والسعادة في الدنيا والآخرة. هنا يذكر رحمه الله فائدة أو فوائد من قوله وصلي عليهم، وصلي عليهم. الخطاب هنا وصلي عليهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا لمن يقوم في مقامه في هذا الأمر، أخذ الزكاة من أرباب الأموال، فإذا أخذها منهم يصلي عليهم بمعنى يدعو لهم، صلاة الدعاء، صلي عليهم فإن صلاتك سكن لهم. فهو عليه الصلاة والسلام يصلي عليهم يدعو لهم، وكذلك يؤمر من يقوم بهذا الأمر أن يصلي على من أخذ منه الزكاة أن يدعو له. قال رحمه الله وأمر تعالى الآخذ منهم الزكاة أن يصلي عليهم فيدعو لهم بالبركة. هذا الذي دفع الزكاة أخرج جزءا من ماله، والمال عزيز على صاحبه، إذا أخذ منه المال وقيل له نسأل الله أن يبارك لك فيما أعطاك وأن يخلفك خيرا وأن يجعل ما أنفقته بركة لك في مالك ورفعة لك عند ربك، الله يبارك لك، الله يبارك لك، ويدعى له، هذا يحدث له في نفسه طمأنينة، سكون، راحة، تدفع عنه إن وجد في نفسه شيء من القلق على المال الذي ذهب. هذه الدعوات المباركات الطيبات تسكن نفسه وتطيب خاطره، فيدعو لهم بالبركة، فإن في ذلك تطمينا لخواطرهم وتسكينا لقلوبهم وتنشيطا لهم وتشجيعا على هذا العمل الفاضل، فيصبح حريصا على هذه الزكاة التي فيها هذه البركة، وأيضا هذه الدعوات المباركة. كما أن الإمام والساعي مأمور، هذه فائدة أخرى، بالدعاء للمزكي عند أخذها، فالفقير المحتاج إذا أعطيها من باب أولى، وهذه فائدة ثمينة جدا ينبه عليه، من باب أولى الفقير أن إذا وصله المال من المزكي أن يدعو للمزكي، أن يدعو له، أن يبارك الله له في ماله، أن يخلف الله له خيرا، أن يجزيه خيرا، يدعو له بما تيسر. ثم أمر آخر أوسع من هذا يذكره الشيخ استنباطا من الآية، يقول: ودل تعليل الآية الكريمة، دل تعليل الآية الكريمة، التعليل ما هو؟ نعم، فإن صلاتك سكن لهم، هذا التعليل، تعليل الآية، فإن صلاتك سكن لهم. دل هذا التعليل أنه ينبغي أن كل من أعان على فعل الخير، أن كل من أعان على فعل الخير ونشط عليه وسكن قلب صاحبه أنه مطلوب، مطلوب، يعني فإن صلاتك سكن، هذا الذي هو سكن معنى مطلوب بين المسلمين، واضح؟ سكن، هذا معنى مطلوب بين المسلمين، أن يعمل المسلمون على هذا السكن، سكون النفس ومأنينتها. فكل من قام بعمل خير، عمل صالح، إذا شجع على هذا العمل، أعين عليه، دعي له، كل هذا يحصل به سكن قلبه، طمأنينة نفسه، فهذا مطلب شرعي يترتب عليه خير عظيم في باب انتشار الخير ونفع الناس، في الصدقات، في العلم، في الدعوة، في بذل الخير، في المعاونات والمساعدات. مثلا شخص من همته أنه يساعد الأيتام، الأرامل، الفقراء، إذا لقيته تدعو له، تدعو له، يسمع منك دعاء طيبا، هذا يحدث سكن في نفسه وإعانة له على الخير، تنشيط له على الخير. طالب العلم يدعى له في صبره وجلوسه واحتسابه، هذه فرصة أن أدعو لكم، الله يبارك لكم في هذا المجلس وفي العلم والتعلم وينفعكم بذلك. هذه كلها مطلوبة، يعني تستفاد من هذه الآية أن كل من يعمل الخير يدعى له حتى يكون هذا السكن في قلبه، يرتاح، يطمئن، ينشط للعمل. فإن صلاتك أي دعواتك سكن لهم، وأنه ينبغي للعبد مراعاته وملاحظته في كل شأن من شؤونه، فإن من تفطن له فتح له أبوابا نافعة له ولغيره بلا تعب ولا مشقة، وأنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن. هذه كلها حقيقة فوائد عظيمة يأخذها من قوله فإن صلاتك سكن لهم، صلاتك دعائك، ولهذا يحرص المسلم دائما على الدعاء لإخوانه، وهذا الدعاء سكن، سكن لهم، يترتب عليه تنشيط، تثبيت بإذن الله، معاونة، شد من الأزر، فيحرص عليه في كل الأبواب، أبواب الخير التي يقوم بها المرء، فيعاون إخوانه بالدعاء، يدعى له. نعم. قال رحمه الله: وينبغي إدخال السرور على نفسه، هذا معنى أيضا آخر يستفاد، إدخال السرور على النفس الذي هو سكون النفس طمأنينتها، هذا مطلوب في كل الأحوال، يعمل المرء دائما على إدخال السرور على إخوانه بدعائه، بكلامه الطيب، بمعاشرته الحسنة، بأخلاقه الفاضلة، إلى غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: ولما أمر في آية البقرة بالنفقات قال: واعلموا أن الله غني حميد، غني بذاته عن جميع المخلوقين، وهو الغني عن نفقات المنفقين وطاعات الطائعين، وإنما أمرهم بها وحثهم عليها لمحض مصلحتهم ونفعهم وبمحض فضله وكرمه عليهم، إذ تفضل عليهم بالأمر بهذه الأعمال والتوفيق لفعلها التي توصل أصحابها إلى التي توصل أصحابها إلى أعلى المقامات وأفضل الكرامات. ومع كمال غناه وسعة عطاياه فهو الحميد فيما يشرعه لعباده من الأحكام الموصلة لهم إلى دار السلام، وحميد في أفعاله التي لا تخرج عن الفضل والعدل والحكمة، وحميد الأوصاف لأن أوصافه كلها محاسن وكمالات لا يدرك العباد كنهها ولا يقدرونها حق قدرها. نعم. قال رحمه الله: ولما أمر في آية البقرة بالنفقات قال: واعلموا أن الله غني حميد. آية النفقات: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. ختم الآية بهذين الاسمين، وثمة قاعدة عند أهل العلم، والشيخ رحمه الله في كتابه القواعد الحسان أحسن في شرحها وبيانها وذكر الشواهد عليها، وهي أن كل آية ختمت باسم أو اسمين أو صفة من صفات الله فإن هذا الاسم أو الصفة الذي ختمت به الآية له تعلق بالمعنى الذي ذكر في الآية، له تعلق بالمعنى الذي ذكر في الآية، بل أحيانا يستنبط الفقهاء وأهل العلم من الاسم نفس حكم الذي ختمت، لأن كل اسم تختم به الآية لا بد أن يكون له تعلق بمعنى الآية. فالآية فيها الأمر بالنفقات والبذل والإحسان وإخراج الزكاة وحث على ذلك، وتحذير من أن يذهب الإنسان إلى الرديء من ماله فيخرجه. ختمت بهذين الاسمين: إن واعلموا أن الله غني حميد، واعلموا أن الله غني حميد. غني أمر بالصدقة، بل قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ أمر بذلك ورغب فيه، لكن غني عن نفقات المنفقين، غني عنهم، نفعها عائد إليهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فنفعها عائد إليهم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، فالله سبحانه وتعالى غني عن العباد، والعباد هم الفقراء إلى الله عز وجل. فأمر الله لهم بذلك لأن فيه مصلحتهم ومنفعتهم والبركة لهم في أرزاقهم وحياتهم ودنياهم وأخراهم. ثم هو مع كمال غناه وسعة عطاياه حميد سبحانه وتعالى فيما يشرع لعباده من الأحكام، حميد في أفعاله لا تخرج عن الفضل والعدل والحكمة، حميد في أوصافه أوصافها كلها محاسن. فلأجل ذا ختمت الآية بهذين الاسمين العظيمين من أسماء الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: الآية التي مرت: وصلي عليهم فإن وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، لعل جاء حرف الفاء على لساني: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلما حثهم على الإنفاق النافع نهاهم عن الإمساك الضار، وبين لهم أنهم بين داعيين: داعي الرحمن يدعوهم إلى الخير ويعدهم عليه الفضل والثواب العاجل والآجل، وخلف ما أنفقوا وداعي الشيطان الذي يحثهم على الإمساك ويخوفهم إن أنفقوا افتقروا، فمن كان مجيبا لداعي الرحمن وأنفق مما رزقه الله فليبشر بمغفرة الذنوب وحصول كل مطلوب، ومن كان مجيبا لداعي الشيطان فإنه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فليختر العبد أي الأمرين أو أي الأمرين أليق به. فليختر العبد أي الأمرين أليق به. نعم، هذا المعنى الشيخ رحمه الله أخذه من الآية التي تلي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. في الآية التي قبلها قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. إذا أراد أن يخرج صاحب المال جاء الشيطان وقال: لا تخرج الطيب من مالك، ابحث عن الرديء، ممكن يصيبك فقر، يضيع النفيس من مالك. يأتي الشيطان يعمل حتى يخرج الرديء من ماله ويخوف بالفقر وذهاب المال وضياع المال. الشيطان يعيدكم الفقر. فإذا عندما يأتي موضوع النفقة وإخراج الزكاة هناك داعيان: داعي الرحمن وداعي الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فيبقى الإنسان بين هذين الداعيين. يقول الشيخ: فليختر العبد أي الأمرين أليق به. هل يليق به أن يمضي مع داعي الشيطان؟ فيقول: فلما حثهم على الإنفاق النافع نهاهم عن الإمساك الضار، وبين لهم أنهم بين داعيين: داعي الرحمن يدعوهم من الخير ويعدهم الفضل والثواب العاجل والآجل، وخلف ما أنفقوا، خلف أي الله سبحانه وتعالى ما أنفقوا، ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وداعي الشيطان الذي يحثهم على الإمساك ويخوفهم إن أنفقوا افتقروا. فمن كان مجيبا لداعي الرحمن وأنفق مما رزقه الله فليبشر بمغفرة الذنوب وحصول كل مطلوب، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. ومن كان مجيبا لداعي الشيطان فإنه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال: فليختر العبد أي الأمرين أليق به. نعم. قال رحمه الله: وختم الآية بالإخبار بأنه واسع عليم، أي واسع الصفات كثير الهبات، عليم بمن يستحق المضاعفة من العاملين المخلصين الصادقين، وعليم بمن هو أهل لذلك فيوفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات. نعم، يعني هذا متعلق بما ذكر في الآية: والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. والله واسع عليم، فختم الآية بهذين الاسمين له تعلق بالمعنى الذي ذكر. ولهذا قال: أي واسع الصفات كثير الهبات، عليم بمن يستحق المضاعفة، أي من العاملين المنفقين الباذلين المخلصين، عليم بمن هو أهل لذلك فيقبل منهم، يضاعف لهم، يثيبهم. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. المراد بالصدقات هنا الزكاة، فهؤلاء الثمانية هم أهلها إذا دفعت إلى جهة من هذه الجهات أجزأت ووقعت موقعها، وإن دفعت في غير هذه الجهات لم تجزئ أو لم تجز لم تجزي، وهؤلاء المذكورون فيها قسمان: قسم يأخذ لحاجته كالفقراء والمساكين والرقاب وابن السبيل والغارم لنفسه، وقسم يأخذ لنفعه العمومي والحاجة إليه، وهم البقية. فأما الفقراء والمساكين فهم خلاف الأغنياء، والفقير أشد حاجة من المسكين، لأن الله بدأ به، والأهم مقدم في الذكر غالبا، ولكن الحاجة تجمع الصنفين. نعم، هذه الآية من سورة التوبة في مصارف الزكاة، أين تصرف الزكاة؟ فذكر الله عز وجل أن مصارف الزكاة 8 ذكرها سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: إذا دفعت إلى جهة من هذه الجهات أجزأت، وقعت موقعها، إن جعلت في الفقراء، إن جعلت في المؤلفة قلوبهم، إن جعلت في الرقاب، وزعت بينهم أو في جهة واحدة من هذه الجهات الثمانية، أجزأت ووقعت موقعها. لكن إن دفعت إلى غير هذه الجهات التي عين الله سبحانه وتعالى عينها مصارف للزكاة، فإنها لا تكون مجزئة، تكون صدقة من الصدقات، لكن الزكاة المفروضة لابد أن يؤديها في صرفها في الجهات التي عينها الله سبحانه وتعالى، وهي هذه الثمانية. وذكر الشيخ رحمه الله أنها تنقسم إلى قسمين: قسم للمحتاجين، الفقير، المسكين، في الرقاب، ابن السبيل، الغارم، هذه في المحتاجين، وقسم في المصالح العامة، وهي بقية هذه الأقسام. المؤلفة قلوبهم، هذه مصالح عامة، المؤلفة قلوبهم مثل رؤساء القبائل مثلا، حتى لو كان يعني من الكفار يعطى من الزكاة تأليفا لقلبه حتى يقبل على هذا الدين، لأنه إن أقبل على الدين من تحته تبع له. فهذه في المصالح والمنافع العامة. ثم أخذ يشرح باختصار كل قسم من هذه الأقسام الثمانية، فذكر أولا الفقراء والمساكين، وهم خلاف الأغنياء، الفقير أشد حاجة من المسكين، لأن الله بدأ به، لأن الله بدأ به، والأهم مقدم في الذكر غالبا. نعم. قال رحمه الله: والعاملين عليها، وهم السعاة الذين يجبونها ويكتبونها ويحفظونها ويقسمونها على أهلها، فهم يعطون ولو كانوا أغنياء، لأنها بمنزلة الأجرة في حقهم. نعم، يعني هذا لابد أن يجعل العامل عليها على الزكاة من الزكاة، حتى يتفرغ لهذا العمل، ولن يأخذ منه جهدا، يأخذ منه سفرا، يأخذ منه تنقلا من مكان إلى مكان، يأخذ منه وقتا في العد والحسب والتدقيق، ويأخذ منه وقتا في إيصاله إلى المحتاج، فيعطى من الزكاة لعمله هذا، حتى ولو كان عنده مال ليس فقيرا، يعطى للعمل، للسعي الذي بذله. نعم. قال رحمه الله: والمؤلفة قلوبهم، وهم سادات العشائر والرؤساء الذين إذا أعطوا حصل في إعطائهم مصلحة للإسلام والمسلمين، إما دفع شرهم عن المسلمين، وإما رجاء إسلامهم وإسلام نظائرهم، أو جبايتها ممن لا يعطيها، أو يرجى قوة إيمانهم. نعم، هذه مصالح عامة، يعني هذه مصالح عامة، عندما يعطى المؤلفة قلوبهم من الزكاة رجاء إسلامهم وإسلام من تحتهم، أو دفع شر هؤلاء، أو غير ذلك من المصالح العامة، فلا بأس أن تدفع، وهذا يعد مصرفا من مصارف الزكاة. نعم. قال رحمه الله: وفي الرقاب، أي في فكها من الرق، كإعانة المكاتبين وكبذلها في شراء الرقاب لعتقها، وفي فك الأسارى من المسلمين عند الأعداء. نعم. والغارمين، للإصلاح بين الناس إذا كان الصلح يتوقف على بذل مال، فيعانون على القيام بهذه المهمة والمصلحة العظيمة، وهي الإصلاح بين الناس ولو أغنياء. ومن الغارمين من ركبتهم ديون للناس وعجزوا عن وفائها فيعانون من الزكاة لوفائها. وفي سبيل الله أي بذلها في إعانة المجاهدين بالزاد والمزاد والمركوب والسلاح ونحوها مما فيه إعانة المجاهدين. ومن الجهاد التخلي لطلب العلم الشرعي والتجرد للاشتغال به. تخلي عن التفرغ لطلب العلم الشرعي والتجرد للاشتغال به، فمعنى ذلك أنه يعطى من الزكاة ليتفرغ لطلب العلم، لكن العطاء هنا ليس للطلب، العطاء للحاجة. وعليه لو كان طالب العلم الذي تفرغ للعلم غنيا لا يعطى ولا يصح أن يعطى، إن أعطي لا تكون وضعت الزكاة في مصرفها. فليس العطاء من أجل التفرغ لطلب العلم وإنما الحاجة. ولهذا ينص أهل العلم أن طالب العلم إذا كان محتاجا يعطى ما يسد حاجته حتى لا ينشغل عن العلم الذي تفرغ لأجله. أما إذا كانت أموره ميسورة فلا يعطى، إذا كانت أموره ميسورة لا يعطى من الزكاة لأنه ليس من أهلها ولا من المستحقين لها. نعم. قال رحمه الله: وابن السبيل، وهو الغريب المنقطع به في غير بلده فيعان على سفره من الزكاة. نعم، حتى لو كان يعني في بلده غني لكن انقطع فيعطى الشيء الذي يكفيه لسفره وعودته إلى بلده الغريب المنقطع في غير بلده. نعم. قال رحمه الله: فالله تعالى فرضها لهؤلاء الأصناف بحسب حكمته وعلمه ووضعه الأشياء مواضعها، فإن سد الكفايات وقيام المصالح العمومية النافعة من الفروض على المسلمين، وهي على أهل الأموال شكر منهم لله تعالى على نعمته بالمال، وتطهير لهم ولها، ونماء وبركة، واتصاف بصفات الأخيار، وسلامة من نعوت الأشرار. نعم، يعني هذه خلاصة لما سبق في فضل الزكاة وعظيم بركتها وما يترتب عليها من المصالح النافعة، وهي من الشكر لله على المال الذي من الله به على الغني. فمن شكر الله على هذا المال أن يخرج منه قدرا يسيرا، يكون هذا القدر الذي أخرجه بركة له في ماله وتطهيرا له ولماله ونماء لماله وتحققا للمصالح العظيمة في المجتمعات التي يقوم أهلها بهذه الفريضة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، بل هي ركن من أركان الإسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيراً.